صبر جميل، أي صبر لا شك لأحد من الخلق على الإطلاق، هذا هو الصبر الجميل. يبقى نصبر ولا نشكو إلا إلى ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا نشكو ربنا إلى الناس، فهذا ليس بصبر جميل. إنما الصبر الجميل ألا نشكو إلى الناس ونشكو إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالإنسان عند وقوع المصيبة فإنه يصبر، ويجب عليه أن يصبر ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه الابتلاء. صبر فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، وسأستعين بالله وحده على قولكم وعلى أكاذيبكم، فأنا سأستعين بالله سبحانه وتعالى.